بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أصل. ومن كان في ملكه أو حوزته بهيمة فجنايتها على الغير هدر، لقوله صلى الله عليه وسلم: هدر. فجنايتها على الغير هدر، لقوله صلى الله عليه وسلم: الأجماء جبار، إلا إذا كان غاصبا أو بهيمة معروفة بالأذى إذا فرط صاحبها أو أتلفت في الليل، أو كان صاحبها صاحبها متصرفا فيها، أو أطلقها بقرب ما تتلفه عادة، فإنه متعد في هذه الصور وعليه الضمان. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: فصل. ومن كان في ملكه أو حوزته بهيمة فجنايتها على الغير هدر. هدر ما لم يحصل منه تعد، أو تفريط. فإن حصل منه تعد أو تفريط فهو ضامن. أما إذا لم يحصل تعد أو تفريط، بأن دخل إنسان ملكه وأتلفت البهيمة منه شيئا أو له شيئا، فلا ضمان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لقوله عليه الصلاة والسلام: العجماء جبار. العجماء من العجمة، والمراد بذلك البهيمة. سميت بذلك لأنها أو أطلق عليها العجمة لأنها لا تستطيع أن تعبر عما في نفسها، كالأعجمي. الأعجمي من العجمة، وهو الذي لا يفهم اللغة. وقوله جبار، جبار يعني هدر، فدل ذلك على أن كناية البهائم هدر. يقول: إلا، استثنى المؤلف رحمه الله، يعني الآن عرفنا أن جناية البهيمة أو ما أتلفت البهيمة فلا ضمان فيه ما لم يكن صاحبها متعد أو مفرط. طيب، قال: إلا إذا كان غاصبا. إذا كان غاصبا فإن جناية البهيمة تكون مضمونة. فإنسان مثل غصب فرسا أو غصب بعيرا، وهذا الفرس أو البعير أتلف مالا للشخص، فإنه يضمن حتى لو لم يتعد أو يفرط. وذلك لأنه ظالم بتملكه لهذه البهيمة. كذلك يقول: أو بهيمة معروفة بالأذى. نعم، إذا إنسان عنده بهيمة معروفة بالأذى، مثل كلب العقور، عنده كلب عقور وأتلف شيئا أو عض إنسان، فإنه يضمن. وقوله: إذا فرط صاحبها، فهم منه أنه إذا لم يفرط، بأن دخل إنسان بيت صاحب الكلب العقور ونهشه فلا شيء عليه، لأن هذا الرجل هو المتعدي في الدخول. وقوله: أو أتلفت في الليل، من البهائم في الليل، فإنه يضمن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى على على على أن على أهل الحوائط حفظها في النهار، وعلى أهل البهائم حفظها ليلا. إلا قال: أو كان صاحبها متصرفا فيها. متصرفا فيها بأن كان راكبا أو قائدا أو سائقا، فأتلفت شيئا فإنه يضمن، لأن البهيمة تحت يده وسيطرته. وقوله: أو كان صاحبها متصرفا فيها، هذا يفهم من أنه يملك التصرف فيها. أما لو أن البهيمة خرجت عن تصرفه، إذ وهو سائق لها أو راكب لها، انحرفت يمينا أو يسارا وأتلفت شيئا من غير اختيار منه، فلا ضمان عليه. قال: أو أطلقها بقرب ما تتلفه عادة. فعنده بهائم أطلقها ترعى بقرب مزارع، ومن المعلوم أن البهائم إذا كانت حول مزارع فسوف تذهب إلى هذه المزارع، لأنها ترى الخضرة والعشب فتذهب. يقول: فإنه متعد في هذه الصور وعليه الضمان. والخلاصة أن ما حصل من تلف من البهيمة، إن كان من غير تعد، ولا تفريط من المالك، فلا ضمان عليه، لا ضمان له عليه، بل العجماء جبار. وإن كان منه تعد أو تفريط فإنه يضمن. والغاصب داخل في التعدي أو التفريط، لأنه متعد في تملكه أو في حوزته لهذه البهيمة. قال رحمه الله: ومن صال عليه إنسان أو بهيمة دفعه بالأسهل دفعه بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفع إلا بالإتلاف أتلفه ولا حرج ولا ضمان عليه. من صال عليه، صال يعني هاجمه إنسان أو بهيمة، حاجت عليه بهيمة أو هجم عليه إنسان، نقول هنا يدافع عن نفسه، يدافع عن نفسه. وهل يجب عليه الدفع عن نفسه؟ نعم، يجب عليه أن يدفع عن نفسه وعن حرمته وعن حرمته، واضح؟ وهل يجب أن يدفع عن ماله؟ في خلاف، في خلاف المذهب دون ماله، قالوا لأن حرمة النفس أعظم من حرمة المال. إذن من صال عليه آدمي أو بهيمة فإنه يدفع عن نفسه. أما في مسألة البهيمة فظاهر، لكن في مسألة الآدمي نقول يدفع عن نفسه وجوبا وكذلك عن حرمته. استثنى العلماء رحمهم الله من ذلك، أي من وجوب الدفع، قالوا ما لم تكن فتنة، فلم تكن حال حال فتنة. فإذا كانت الحال حال فتنة فإنه لا يجب الدفع. والفتنة أن لا يعلم القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، فتنة تكون فوضى في البلد كما موجود الآن في بعض البلدان، تجد فوضى، هذا يقتل هذا وهذا يهجم على هذا، فوضى، يقول هذه فتنة، هذه فتنة. يقول دفعه بالأسهل في الأسهل، فإن كان يندفع بالضرب لم يقتل، إن كان يندفع بالكلام لم يضرب، وهكذا. قال فإن لم يندفع إلا بالإتلاف أتلفه ولا حرج عليه. فهذا إنسان مثلا صال عليه بعير، هاج عليه بعير، حاول يدفعه لم يندفع وخاف على نفسه، فرماه ببندقية وأرداه قتيلا، قتل على البعير، جل حكم لا ضمان عليه، لا ضمان عليه. ولهذا قال أتلفه ولا حرج ولا ضمان عليه. طيب لو كان آدميا كذلك، طيب رجل هجم على بيته لص، فأراد أن يدفع عن نفسه، أراد أن يدفع عن نفسه وعن ماله، وحصل بينه وبين اللص مقاومة فقتل اللص في بيته، بالحكم ها؟ شو الحكم؟ على المذهب، إن لم يأتي ببينة يقتل صاحب البيت، يقتل، ها بينة تشهد أنه صال عليه، وهذا بينة على أن الرجل قفز عليك البيت وأنه هاجمك وأنك يعني دافعت عن نفسك وقتلته، هات بينة عن ذلك. وأما كونه في بيتك، يعني كون القتل حصل في بيتك، فهذا ليس مسوغا. ولو فتحنا هذا الباب لكان كل إنسان يريد أن يقتل شخصا يدعوه إلى بيته، تعال اشرب شاهي قهوة غدا، ثم إذا أتى البيت قتله وقال هو صال علي أو هجم علي أو ما أشبه ذلك. فيقولون نحن لا نحكم بالظاهر، إنما أقضي بنحو ما أسمع. فما دام هذا الرجل قتل شخصا من غير بينة فالمسلم دمه معصوم، وما دام لم يحضر بينة فإنه يقتل. وقال شيخ الإسلام رحمه الله إنه في هذه الصورة ينظر إلى القرائن، فإن كان القاتل ممن عرف بالاستقامة والصلاح والمقتول ممن عرف بالشر والفساد، هذه قرينة. يعني مثلا وجدنا هذا الشخص المقتول صاحب سوابق، يعني قضايا كثيرة في الشرط والمحاكم، سرقات ونحو ذلك، هذه قرينة على صدق إيش؟ دعوة القاتل، صدق دعوة القاتل. نعم. إذا ما كان فيه. ها؟ وإذا لم يكن هنا رصد يقتل. شوفي العمل إيه رصد المحاكم عندنا على مذهب. لا فيه مش مشكلة لا عند القضاة. لأن بعض الناس يسرقون الأسلاك الآن، أسلاك الكيابل. أصحاب بعض المزارع يقلب العداد، يقلب العداد، بمعنى أنك العداد تشوف مثلاً مفتوح أن وهو مسقوط، الأف مفتوح، يقلبون بحيث إذا جاء العامل بعض العمالة إذا يسرقون الكيابل يغلق العداد، فكيت العداد، ثم يأخذ الأسلاك ثم تضرب به، وين 380 فولت يموت. تصورت الآن العداد، نفس العداد يقلب العداد، يخلي الفتح إغلاق والإغلاق فتح، هذا العامل إذا جاء الحمد لله بسم الله صفين العداد، ثم يعني يأخذ راحته فيه. إذا أراد أن يسحب الأسلاك وجد كثير، يعني كثير من يعني أموات عند العدادات هذه. هل هذا مسوق؟ يعني هل يضمن صاحب من المقال؟ لا يضمن، لأن هذا يدفع أماله. أو المقال نعم صح يدفع أماله، لكن ما لم يؤدي إلى القتل مشكلة، هي المشكلة القائمة هنا. ها ايش هو سرقة؟ ايش هي كبيرة كبيرة كبيرة سرقة من الليل. ها هي مصوبة لكن تقتل نفس محترمة معصومة عشان اسلاك. ها ايه هم يقول ما قتل، لكن هل هذا مصوب؟ المهم ان المسألة يعني واقع، يعني له وجه، يعني مسألة انه ما يضمن له وجه. هو المعتدي، هو المعتدي، هذا نظيره من دخل بيتك وفيه كلب عقور ونهاشه ومات، هو المتعدي. او دخل بيتك وفي مدخل البيت بئر من غير اذن وسقط فيها ومات مثلا، ما أدري والله. يعني هي قضايا، يعني قضايا شائكة مثل الأسلاك الشائكة. فصل. وإذا باع أحد الشركاء نصيبه من مشترك فإن كان غير عقار فلا شفعة فيه، مع أن الأولى أن يعرضه على شريكه ويقدمه على غيره، وإن كان عقارا فللشريك الآخر أن يشفع فيه فيأخذه بالثمن الذي يشفع. فللشريك الآخر أن يشفع فيه فيأخذه بالثمن الذي وقع فيه العقد دفعا لضرر الشركة. طيب يقول رحمه الله فصل. وإذا باع أحد الشركاء نصيبه من مشترك فإن كان غير عقار فلا شفعة. نعم، الشفعة هي انتزاع الشريك حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بالثمن الذي استقر عليه العقد، هذا الشفعة، انتزاع الشريك حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. انتزاع الشريك حصة شريكه، يعني نصيب شريكه ممن انتقلت إليه وهو المشتري، بعوض مالي احترازا مما لو كان انتقال بغير عوض، بثمنه الذي استقر عليه العقد. ننظر التالي فلا. انتزاع الشريك حصة شريكه يدل على أنه لا شفعة إلا بين الشركاء ممن انتقلت إليه وهو البائع، بعوض مالي، يعني فيما إذا كان الانتقال بعوض. أما إذا كان الانتقال بغير عوض كالهبة وجعله صداقا أو عوض خلع فلا شفعة على المذهب، لا شفعة. من انتقلت المشتري ولا البائع؟ المشتري بعوض مالي يخرج بذلك ما لو كان الانتقال بغير عوض كالهبة وجعله صداقا أو عوض خلع أو وقف أو نحو ذلك، بثمنه الذي استقر عليه العقد، استقر عليه العقد احترازا من الثمن الذي وقع عليه العقد، لأن العقد قد يقع على ثمن ويستقر على آخر. فمثلا شريكي باع نصيبه من الأرض على شخص بمئة ألف، ولكن المشتري وجد فيها عيبا وجد في الأرض عيبا فقال بتسعين. الآن العقد وقع على مئة واستقر تسعين، أو بالعكس قد يبيعه بمئة ثم يدعي المشتري أنه غبن فيزيد في الثمن، فيكون العقد قد وقع على مئة واستقر على 120. هذه الشفعة. إذن لابد أن يكون الانتقال بعوض، وأن يكون العوض ماليا. والقول الثاني أن الشفعة تثبت حتى فيما لو كان الانتقال بغير عوض أو بعوض غير مالي، وتقدر الأرض ويعطى من هي له قيمتها. فمثلا لي شريك بيني وبينه أرض، باع نصيبه من الأرض على وهب نصيبه من الأرض على زيد الناس هبة، فنقول في هذا الحال أنا أذهب الآن إلى هذه الأرض وتقوم بكم؟ قالوا مثلا 100,000. أقول له خذ 100,000 وأعطني الأرض ولا ضرر، ولا ضرر. وكذلك يقال بالنسبة للصداق وغيره. وقوله رحمه الله فإن كان غير عقار فلا شفعة، هذا هو ما عليه، وهذا ما ذهب إليه بعض العلماء رحمه الله إلى أن الشفعة إنما تثبت في العقار ونحوه. ودليلهم الحديث الجابر قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فلا شفعة. قالوا وهذا دليل على أن الشفعة إنما تثبت في الأشياء التي يكون فيها طرق وتصريف ونحو ذلك، وهذا لا يتأتى إلا في الدور والأراضي في العقارات ونحوها. والقول الثاني أن الشفعة تثبت في كل مشترك، وهذا هو الصحيح. فكل حق مشترك أو كل ملك مشترك بين شخصين تثبت فيه الشفعة، وذلك لأن الشفعة شرعت لإزالة الضرر، فمتى وجد الضرر ثبتت الشفعة وعليه، فتثبت الشفعة في العقار والمنقول وما يمكن قسمته وما لا يمكن قسمته، تثبت في العقار والمنقول وما يمكن قسمته وما لا يمكن قسمته. فأما ما يمكن قسمته فظاهر، لكن ما لا يمكن قسمته نقول نعم يقوم. فمثلا بيني وبينك بيت مختلف، فيه غرف الدور الثاني والثالث، وفيه ما يمكن قسمته السوية، وبعت نصيبك على زيد من الناس، نقول نقوم هذا البيت. قال مثلا قيمته 1,000,000 والبيت أنصافا، يكون نصيب الشريك كم؟ 500. إذن كل شيء مشترك تثبت فيه الشبهة، حتى السيارة بيني وبينك سيارة، بعت نصيبك منها على زيد من الناس، أنا لي أخذ الشفعة. فإذا قيل السيارة كيف تمكن قسمتها؟ نقول ما لا يمكن قسمته، ما لا يمكن قسمته بالأجزاء يمكن قسمته بالقيمة، يمكن قسمته بالقيمة. فالذي تمكن قسمته بالأجزاء مثل البر، الشعير، المكين، الموزون، المعدود، المزروع، هذا يقسم بالأجزاء. وأما ما لا يمكن قسمته بالأجزاء فيكون أخذ الشفعة بحسب أو بالقيمة. يقول رحمه الله مع أن الأولى أن يعرضه على شريكه ويقدمه على غيره. نعم، الأولى للشريك إذا أراد أن يبيع ملكه المشترك مع شريكه أن يعرض عليه الشفعة، أن يعرض عليه ويقول أنا أريد أن أبيع هذا النصيب، هل لك رغبة فيه؟ فإن قال نعم فهو أحق، وإن قال لا استحق البيع. لكن ما رأيكم لو عرض الشريك على شريكه ذلك وقال ليس لي رغبة بيع، ثم بعد ذلك فلما باع الشريك جاء الشريك الأول وقال أريد أخذ بالشفعة، هل له ذلك؟ أحسن. إيه؟ فاهمين؟ مثلا بيني وبين ناس الأرض عرض علي قال تريد أنا أبيع نصيبي، هل أنت تريد هذا النصيب؟ أنت حق، ما تريد أنا أريد البيع، وقلت لا أريد، فذهب وباع على عبد الكريم. فلما باع جيت أنا وقلت أريد أن أخذ بالشفعة، هل لي ذلك أو ليس لي ذلك؟ في خلاف من العلماء من قال ليس له ذلك لأنه أسقط حقه، فهو قد رضي بهذا البيع ومنهم من قال له الحق، لأن إسقاطه لا غير معتبر، إذ أسقط شيئا قبل وجود سببه. ما هو وجود السبب؟ البيع. والشيء قبل وجود سببه لاغن. ولكن الصحيح الأول، وأن إن علمنا أنه قد عرضه عليه وأسقط حقه ودلت أو قامت البينة على عدم رغبته، ليس له حق. قال رحمه الله: معي الحمد لله، مدام عرض يقول أنا أريد البيع. والثاني أيضا، ربما الثاني المشتري مثل عبد الكريم يقول اذهب إلى شريكك، شوف أنا لا أريد مشاكل، أعطني ورقة من شريكك على أنه راضي بالبيع. ما هي مشكلة، يعني هو في الشريك لا بأس، يقول أنا أريد أن أبيعه على شخص، على فلان، هذا على فلان، بيني وبينك عرض مثلا، أتي لك وأقول أنا العرض لي رغبة في بيعها، أريد أن أبيعها على فلان. لما أتيت إلى فلان زيد من الناس مثلا قال أعطني جيب لي ورقة، أو اذهب إلى شريكك واستشره، ربما تكون له رغبة، ترى أنا ما أريد المشاكل، فكتب ورقة أو مثلا شهد أناس بأنه أسقط. هل لو باع تثبت له الشفعة أو لا؟ هذا أنت مثلا ها؟ إيه تعمل بالشفعة؟ الموجود إعلانات المساهمات، ومن لم يحضر من المساهمين فليس له حق، تجد موجود. أيه موجود، بعد الشفعة موجود. ما أكثر المشاكل العقارية. قال رحمه الله: وإن كان عقارا فللشريك الآخر أن يشفع فيه فيأخذه بالثمن الذي وقع فيه العقد، لو كان الذي وقع عليه العقد أو لا. قال: دفعا لضرر الشركة. وقوله وقع عليه العقد أو فيه العقد احترازا من الثمن الذي، نعم، وقول المؤلف هنا فيأخذه بالثمن الذي وقع فيه العقد، لو قال استقر عليه العقد لكان أولى، لأن العقد قد يقع على ثمن ويستقر على آخر، يستقر على آخر. فمثلا بيني وبين شريكي أرض، بعتك الشريك، بعتك نصيب من الأرض ب100,000، فأنت لما أخذت الأرض وجدت أن الأرض لا تساوي، فقلت أنا مغبون أريد أن تسقط عني، فقلت أسقطت عنك 20,000، صار الثمن الآن 80. الآن البيع وقع على شيء واستقر على شيء آخر. الشريك الآن إذا أراد أن يأخذ الشفعة، هل يأخذ بالثمانين ولا بالمئة؟ إذا قلنا بالثمن الذي وقع عليه العقد قلنا بالمئة، وإذا قلنا بالثمن الذي استقر عليه العقد قلنا يأخذ 80. فالصواب الثاني أنه يأخذ بالثمن الذي استقر عليه، وهذا هو مراد المؤلف رحمه الله. قال: دفعا لضرر الشركة، ولا تسقط شفعته إلا بإسقاطها بعد علمه بقول أو فعل دال على الرضا. دل على الرضا، لا تسقط شفعته إلا بإسقاطها بعد علمه، يعني بعد علمه بالبيع، بعد علمه بالبيع. وقوله بعد علمه احترازا مما إذا كان ذلك قبل العلم، يعني لو قال له شريك أرأيت لو بعت أرضي أتشفع؟ قال لا شك، سوي تبي اصنع ما شئت، هذا لا يعتبر. يقول بقول أو فعل دال على الرضا، بقول بأن يقول أسقطت حقي أو رضيت، أو فعل دال على الرضا، فعل دال على الرضا، مثل نعم، لو كان في الشخص الذي لشريكه أشياء تختص به فنقلها إلى نصيبه، إلى أرضه. طيب لو قال له إني بعت نصيبي على فلان، فقال بارك الله في صفقتك، دليل على الرضا. قال: ولا يحل التحيل، أي يحرم التحيل لإسقاط الشفعة بأي حيلة تكون، ولا بإسقاط أي حق لله أو للعباد. نعم، لا يحل التحيل، التحيل من الحيلولة، والحيلة هي التوصل إلى أمر، التوصل بأمر، التوصل إلى إسقاط واجب أو فعل محرم بما ظاهره الإباحة. هذه حيلة، الحيلة هي التوصل، التوصل إلى أمر محرم، سواء كان ذلك إسقاط واجب أو فعل محرم، بما يعني بفعل ظاهره الإباحة. الإباحة، نضرب مثال، إنسان في رمضان، في رمضان أراد أن يفطر، سافر، هنا توصل إلى أمر محرم وهو إسقاط وجوب الصيام بأمر ظاهره الإباحة، السفر مبيح، السفر مبيح. طيب، إنسان آخر لا يريد أن يصلي مع الجماعة، ماذا صنع؟ أكل بصلا، البصل لما طلق عليه إمام المسجد أو أهل الحي، لماذا بتصلي؟ خرج إليهم متلثما، يعني مثل الناس عزاب سكنوا بيتا ولا يصلون مع الجماعة، حاطين خياش عند الباب، طرق عليهم الباب فخرجوا متلسعين بمروضهم، حاطين مترطمين، أول إحنا كل بصلح نصلي مع الجماعة. هذا إيش؟ تقول تحيل على إسقاط، إسقاط واجب. إذن الحيلة التوصل إلى أمر محرم بإسقاط، توصل أمر محرم سواء كان إسقاط واجب أو فعل محرم بما ظاهره الإباحة، بما ظاهره الإباحة. يقول رحمه الله: لا يحل التحيل لإسقاط الشفعة بأي حيلة تكون. من الحيل الظاهرة أن يظهر ثمنا لا يطيقه الشريك، مثلا بيني وبينك أرض، بيني وبينك أرض تريد أن تبيعها، فذهبت إلى زيد من الناس قلت أريد أن أبيع عليك نصيب من النار، لكن شريكي لو علم سوف يأخذ بالشفعة، نظهر أن البيع وقع بمليون، ولا ما عنده مليون، أنا أعرف أنه ليس عنده مليون، فقال طيب. فلما جاء الشريك يريد أن يأخذ بالشفعة قال أريد أن أخذ بالشفعة، قال طيب أهلا وسهلا أدفع الثمن، فكم الثمن؟ مليون، ما يستطيع. هنا تحيل لإسقاط الشفعة، إسقاط الشفعة. أيه المهم، تحايل، من التحايل يسقط الشفعة أن يظهر ثمنا، ثمنا كثيرا، وهذه حيلة ولا تنفع. من الحيل أيضا ليسقط الشفعة أن الشريك، أن المشتري إذا اشترى الشخص أوقفه، الشخص يعني النصيب أوقفه، فبيني وبينك أرض بعتها على زيد من الناس، زيد من الناس يقول أنا أريد أسقط الشفعة، قال ما يشفع، ماذا أستطيع؟ وقف الأرض، فالأرض الآن انتقلت بعوض بغير عوض، ومن شروط الشفعة أن يكون انتقالها بعوض. طيب، يقول في حيلة تكون: ولا بإسقاط أي حق لله أو للعباد. نعم، لا يجوز إسقاط الحقوق المتعلقة بالله أو متعلقة بالعباد. الحقوق المتعلقة بالله كإسقاط وجوب الصيام، إسقاط وجوب الزكاة، إسقاط وجوب الصلاة ونحوها. فمثل الصيام كما مثلنا، يسافر لأجل الفطر، أو يأكل بصلا لأجل أن يسقط صلاة الجماعة، أو في الزكاة يسقط الزكاة، يشتري عقارات لأجل أن تسقط عنه الزكاة، أو يفرق ماله، يفرق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، خشية الصدقة. طيب، مثل أنا عندي 40 شاة وعندي شريكي 40 شاة، أنا الآن لو على انفراد وجبت علي شاة وعلى شريكي شاة، فقلت نختلط حتى تجب علينا شاة واحدة، فيكون ما وجب علي نصف شاة، هذا أيضا حيلة. أو للعباد، كيف يسقط حق العباد؟ يتحيل لإسقاط حق من حقوق العباد، من الشفعة. طيب، غيره، خيار، لزوم البيع. خيار البيع. تقوم من المجلس. أي نعم. الخيار. ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيم. هذا أيضا من الحيلات. يقول رحمه الله: الجار لا شفعة له لازمة، لكن من الخير والمروءة أن يعرضه على جاره، يعني إذا أراد يبيع، ولا يبيع داره ولا يؤجرها إلا لمن يرتضيه الجيران. الجار لا شفعة له، لا شفعة له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وهذا يدل على أن الشفعة إنما تكون في الأموال المشتركة، ولا أموال مشتركة بينك وبين جارك. وهذا هو المشهور من المذهب، أن الجار ليس له شفعة، لأن الجار لأن الشفعة إنما تثبت في الشيء المشترك، وليس بينك وبين جارك شيء مشترك في الملك. وذهب بعض العلماء إلى ثبوت الشفعة للجار مطلقا، وأن الجار له حق الشفعة، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بصقبه، وفي رواية بصقبه، يعني بجواره، بجواره. والقول الثالث في هذه المسألة التفصيل، التفصيل، وهو إن كان بين الجارين حق مشترك كطريق مشترك وبئر مشتركة، مثل في وقت الحرب نقول عداد كهرباء مثل مشترك، تثبت الشفعة، لأن الشفعة شرعت لإزالة الضرر، والضرر هنا حاصل. وأما إذا لم يكن بينهما حق مشترك، بأن كان كل واحد من الجارين مستقل في ملكه منفرد به لا علاقة له مع الآخر، فلا شفعة، فلا شفعة. وهذا القول هو اختيار ابن القيم رحمه الله، وبه تجتمع الأدلة، وبه تجتمع الأدلة. إذا نقول: الجار هل له شفعة أو ليس له شفعة؟ نقول: إن كان بين الجارين حق مشترك كطريق، مثل الشوارع أحيانا تكون غير نافلة، يقول هذا الشارع لك ولجارك، الطريق مشترك، طريق مشترك، أو كان بينكما بئر، أو كان بينكما عداد، عداد كهرباء مثلا، فهذا تثبت الشفعة، يعني ولا يمكن فصله. وأما إذا لم يكن حق مشترك فلا. يقول: لكن من الخير والمروءة أن يعرضه على جاره، يعني يقول: أنا أريد البيع، هل لك رغبة في الشراء أو نحو ذلك. قال: ولا يبيع داره ولا يؤجرها إلا لمن يرتضيه الجيران. نعم، لا يبيع جاره، لا يبيع داره لئلا يتضرر الجار، ولا يؤجرها أيضا لئلا يتضرر الجار، لئلا يتضرر. وذلك لأن الجار قد يكون عليه ضرر بسكنى غيرك، سكنى غيرك. ولذلك جعل العلماء رحمهم الله جعلوا جار السوء عيب، جار السوء عيب، يعني مثلا لو اشتريت منك بيتا، اشتريت منك بيتا، وتبين لي أن الجار، أن جار البيت سيء، أن البيت هذا له جيران يعني سيء العشرة، هذا عيب يثبت به الرد، يثبت به الرد. ولهذا يقال: الجار قبل الدار. وانظر إلى قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة التحريم في امرأة فرعون: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. شف عندك، لم تقل رب ابن لي بيتا في الجنة، وإن قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، أخذ العلماء منه أن الجار أو المثال قال الجار قبل الدار. ولذلك أيضا من يدلك على هذا أن الفقهاء رحمهم الله أيضا في العدد، في كتاب العدد، قالوا: الأصل في المعتدة أنها تعتد في البيت الذي مات زوجها وهي فيه، سكن فيه، ولا يجوز لها أن تنتقل. لكن مع ذلك قال العلماء رحمهم الله يقول: وتحول معتدة لأذاها لجيرانها. تحول، إن الحاكم ينقلها، تحول معتدة لأذاها لجيرانها، تنقل، مع أنه يجب على الأصل أنها تعتد في هذا البيت. قال الشيخ منصور رحمه الله، الشيخ منصور البغدادي في شرح المنتهى: قلت ومنه يؤخذ أن الجار السوء عيب. ومنه يؤخذ أن الجار السوء عيب. هذا عد لابد من القيام إذا خشي أن يبدو رهنه. يعني مثلا هاجم عليك شخص وأنت لو دافعته بالأسهل ربما بدرت قتل معه مسدس، تقول أنا أبدأ به أقتله قبل أن يقتلني. ودافع علماء قال الصائل إنسان الصائل يدفع بالأسهل فالأسهل، فإن خشي أن يبدره، وهذا لا يتحقق إلا في الآدمي، فإن خشي أن يبدره بالقتل فله. يعني تقول له أسكت أضرب في العصا مو مسدس، تخشى أن يضرب يمين، فعلك أنك تبادره. المذهب لا يجب، بعض العلماء يرى الوجوب، يرى الوجوب، لكن يعني حقيقة تختلف، يعني حرمة النفس أعظم من حرمة المال. شيخ انتقل فريع عوض. وله ذلك الفقهاء يقول وله الدفع عن ماله، له إباحة. انتقل بغير عوض الشيخ مثل الوقف إذا أوقف. يقول حتى من هذا يقوم النصيب، يقوم النصيب ويتملكه، ثم هذا النصيب الدراهم يشتري بها وقفا. لو قدر مثلا أن بيني وبين النافل أرض، باع نصيبه عليك، أنت لما ملكت النصيب وقفته وقف، آتي أنا وأخذ أقوم النصيب، أو أخذ نعم أقوم النصيب، أو أخذ بالثمن الذي استقر عليه العقد وهو مثل 100,000، أنت إذا أخذت 100,000 تشتري أرضا وتوقف، وبهذا تحصل المصلحة وتندري المفسدة. ها لا، إذا كان بينهما حق مشترك، لا في الأرض، يعني بيني وبينك أنت لك بيت بجواري، بيني وبينك بئر مثلا نستقي منها الماء، أو طريق، يعني الشارع اللي بيني وبينك لا ينفذ إليه أحد إلا وأنا وأنت، الشارع مسدود، بعت نصيبك على زيد، أنا آتي إلى زيد وأخذ بالشفعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.